بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن. وهو السبب العاشر من أسباب الطعن. مر بنا أن الحديث إما مقبول وإما مردود. المقبول هو الصحيح والحسن، والمردود إما أن يكون مردودا بسبب سقط في إسناده، الحديث المنقطع والمرسل والمعلق والمعضل، كل أحاديث ضعيفة بسبب سقط في إسناده. وإما أن يكون الحديث المردود مردودا بسبب طعن في أحد رواته. والأشياء التي يطعن بها في الرواة خمسة متعلقة بالعدالة، وخمسة متعلقة بالضبط، يعني المجموع عشرة. مجموع الأسباب التي يطعن بها في الراوي عشرة، خمسة متعلقة بالعدالة وخمسة متعلقة بالضبط. ورتبها المؤلف ابتداء من يعني أقبح هذه الأسباب وأشدها طعنا في الراوي، وهو الكذب، أن يكون الراوي كذابا، انتهاءا بأخف أنواع الطعن وهو سوء الحفظ، أن يطعن في الراوي بأنه سيء الحفظ. قال: وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، آخر سبب، وهو يعني أخف أسباب الطعن، أخف شيء يطعن به في الراوي أن يكون سيئا الحفظ. والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، من لم يترجح جانب الصواب على جانب خطئه. قال: وهو على قسمين، سوء الحفظ هذا على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. إذا كان سوء الحفظ هذا ملازما للراوي في جميع أحواله، يعني لم يكن في وقت من الأوقات حافظا ضابطا ثم طرأ عليه سوء الحفظ، لا، هو من يومه ومن يعني بدايته هو سيء الحفظ دائما. فراويه يقال لحديثه الحديث الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، لأن الشاذ مرات يطلق على، أو كثير من أهل الحديث يعني علماء الحديث يطلقون الشاذ على مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يعني بشرط وجود رواية أخرى معارضة لروايته ويكون رواتها أوثق منه. وبعضهم يجعل الشاذ هو التفرد عموما، يعني تفرد الثقة عموما، مجرد أنه ينفرد برواية حديث فهو شاذ، سواء خالفه من هو أوثق أو لم يخالفه من هو أوثق. طيب الراوي الضعيف إذا انفرد برواية الحديث سواء خالف أو لم يخالف، فأيضا من علماء الحديث من يسمي مخالفة الضعيف إما مطلقا أو مخالفته لمن هو ثقة فيسميه المنكر، ويسمي الرواية الأخرى المعروف. يعني في عندك الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف. فالشاذ هو تفرد راوي ثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، فإذا رواية الأوثق نسميها المحفوظ، ورواية الثقة الذي خالف من هو أوثق نسميها الشاذ. طيب راوي ضعيف خالف راويا ثقة، رواية الثقة نسميها المعروف، ورواية الضعيف نسميها المنكر. ماشي؟ فعندنا بعض أهل الحديث يقول الشاذ والمنكر هو مطلق التفرد سواء خالف أو لم يخالف. يقول لك إذا انفرد راوي سواء إن كان ثقة سميناه شاذا، وإن كان ضعيفا سميناه منكرا. ثم بعض أهل الحديث، بعض علماء الحديث يعني عندهم لا يفرقون بين الشاذ والمنكر، يطلقون على المنكر شاذا وعلى الشاذ منكرا، كله يستعملونه بمعنى واحد. فإذا من هذا الباب يعني تفرد راوي سواء كان هذا الراوي ثقة أو ضعيفا، مجرد انفرادي بالرواية يسمى منكرا أو يسمى شذوذا لأنه انفرد بالرواية. فإذا على رأي بعض أهل الحديث يعني يدخل في هذا الباب رواية راوي سيء الحفظ، فروايته يمكن أن نسميها شاذا على رأي بعض أهل الحديث. قال: أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. يقول سوء الحفظ قد يكون طارئا، يعني يكون الراوي أصلا حافظا ضابطا في فترة من عمره ثم حصل له أن ساء حفظه لسبب من الأسباب، إما للكبر كبر السن، بعض الرواة كان حافظا ضابطا في فترة من عمره ثم كبرت سنه دخل عليه الوهم والخطأ، ضعفت ذاكرته وبدأ يحصل له الوهم والخطأ وسوء الحفظ. وبعضهم بسبب ذهاب بصره، كان حافظا ضابطا وكذا ثم كف بصره، فلما كف بصره صار يقع منه الخطأ، وغالبا يكون مثلا لأن حديثه مكتوبة وكان ينظر في الكتب ويراجع مكتوبه وكذا، فلما ذهب بصره لم يعد يعني ينظر في الكتاب فأصبح يقع له الخطأ. وبعضهم لاحتراق كتبه، بعض الأئمة احترقت كتبه، فصار بعد أن احترقت كتبه صار يقع منه الخطأ وظهر سوء حفظه بعد احتراق الكتب أو الاحتراق كتبه أو عدمها، هكذا عندكم في النسخ كلها، أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه، هكذا عندكم؟ نعم، يعني أو لعدم كتبه بعد أن كان يعني يعتمد على الكتب، ثم كان يعتمد على الكتب فكانت روايته مستقيمة وقت أن كان يعتمد على الكتب، ثم بدأ له أن يترك الكتب ويحدث من حفظه فبدأ يحدث منه سوء الحفظ والخطأ. قال: فهذا هو المختلط، هذا الراوي نسميه المختلط. قال: والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه. يقول بعض هؤلاء الرواة الذين كانوا حافظين ضابطين في فترة من عمرهم ثم طرأ عليهم سوء الحفظ لسبب من هذه الأسباب، بعضهم يكون ما قبل الاختلاط متميزا عما بعد الاختلاط، ففي هذه الحالة ما كان قبل اختلاطه نقبله وما كان بعد اختلاطه لا نقبله. وإذا لم يتميز، يعني إذا كنا لا نستطيع أن نميز، عندنا رواية من مرويات هذا الراوي ولا نستطيع أن نميز هل كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فما حكمها؟ نتوقف فيها. أو يقول: وكذا من اشتبه الأمر فيه، يعني مرات بعض الرواة يكون عندنا علامات، يعني نعرف أنه اختلط سنة كذا، وهناك من الرواة من روى عنه قبل هذه السنة ومن روى بعد هذه السنة، لكن ممكن يحصل في راوي معين من روى عنه يشتبه الأمر فيه، هل هذا راوي معين تكون حديث المختلط نفسه متميزا لكن بعض أحاديثه أو روايات راوي معين عنه فيها اشتباه لا نستطيع أن نجزم أنها قبل أو بعد الاختلاط، فالشيء الذي اشتبهنا فيه نتوقف فيه. قال: وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. كيف نعرف هذا؟ باعتبار الآخذين عنه، يعني نشوف السنة التي وقع فيها الاختلاط وتلاميذه القدامى الذين رووا عنه قبل هذه السنة، فإذا روايتهم عنه تكون هي مقبولة لأنهم رووا عنه قبل الاختلاط. بعض الرواة مثلا احترقت كتبه أو كف بصره أو ساء حفظه بسبب الكبر مثلا في تاريخ معين معروف، فالذين أخذوا عنه قديما قبل هذا التاريخ نقبل روايتهم عنه إذا كان طبعا من ثقات يعني ممن تقبل روايته، ومن أخذ عنه حتى لو كان الأخذ عنه ثقة ولكن أخذ عنه بعد الاختلاط هذا نتوقف فيه. قال: ومتى توبع السيء الحفظ، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور الإسناد والمرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن كل مع كل واحد منهم احتمل كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة أو من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. هنا يشير إلى نوع الحسن لغيره، إلى الحديث الحسن لغيره. فكل يعني بين أسباب الطعن في الرواة التي مر ذكرها وأسباب رد الحديث التي مر ذكرها، فهذا الضعف على نوعين. هناك يعني أنواع من الضعف يسيرة تنجبر بكثرة الطرق. فيعني من بين أنواع الطعن في الراوي العشرة، ففيها الكذب والتهمة بالكذب والفسق وفحش الغلط. هذه الأنواع الأربعة لا ينجبر حديث راويها بكثرة طرقه. يعني أنواع الطعن في الراوي عشرة، فممكن نضع علامة على هذه الأربعة اللي هي الكذب والتهمة بالكذب والفسق وفحش الغلط. الكذب والتهمة بالكذب والفسق وفحش الغلط، ماشي. فهذه الأنواع الأربعة، هذه الأنواع الأربعة من أنواع الطعن في الراوي، من أنواع الطعن في الراوي، فهذه لا تنجبر بكثرة الطرق. لهذا يقول يعني متى توبع، لكن بقية الأنواع تنجبر بكثرة الطرق. يعني عندنا بقية الأنواع اللي هي مثلا البدعة والجهالة وسوء الحفظ والغفلة وكثرة الأوهام مخالفة الثقات، هذه الأنواع يعني إذا تعددت طرقها ينجبر الحديث. فيقول سيء الحفظ إذا توبع بمعتبر، والمعتبر قال هو يعني مثله أو فوقه، يعني لا يكون أدنى منه. الواحد سند فيه راوي سيء الحفظ، والسند الآخر فيه راوي فاسق أو فاحش الغلط أو كذاب، هل هذا يجبر خلل الأول؟ لا، الذي يجبر أن يكون مثله أو أحسن منه، يعني من بين الأنواع التي يعني هي قابلة للإجبار. لكن وجود طريق فيه راوي كذاب أو متهم بالكذب أو فاسق أو فاحش الغلط، هذا لا يجبر الطريق الآخر الذي فيه ضعف يسير، واضح؟ لكن إذا طريق فيه راوي سيء الحفظ وتابعه راوي آخر مثله أو فوقه، مثله أو فوقه، يعني ممكن راوي مثلاً اللي فوق سيء الحفظ، ممكن هذا راوي مغفل، راوي كثير الأوهام، يعني لو راوي في مغفل وكثير الأوهام وتابعه راوي سيء الحفظ مثلاً، يجبر أحدهما حديث الآخر ويكون حسن. وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، المستور اللي هو مجهول الحال، المستور اللي هو مجهول الحال، والمرسل، الحديث المرسل هذا من الحديث الضعيفة اللي هي بسبب انقطاع في الإسناد، لكن ضعفه يسير، يعني الحديث اللي هو المرسل. وكذا الحديث المدلس الذي فيه راوي مدلس، فهذا كله من الضعف اليسير. يعني فقال هذه الأحاديث يعني إذا تعددت طرقها فإنها يصير الحديث حسنا لا لذاته، الحديث الحسن لذاته اللي هو يكون راويه يعني ممن يقبل تفرده بالرواية، لكن هؤلاء لا يقبل تفرده، فهو حديث حسن لكن لا لذاته، بل يعني باعتبار مجموع الطرق. ثم وضح ذلك يعني وقال إن المتابع والمتابع يعني قال تابعه فلان. مر بنا مصطلح الشاهد والمتابعة يعني إسناد آخر أو طريق آخر يعني على جهة العموم يعني المتابعات والشواهد أساليب أخرى أو طرق أخرى يعدد بعضها بعضا. فقال يعني الإسناد الذي يحتاج إلى متابعة يحتاج إلى طريق آخر أو إسناد آخر يقويه. قال كل منهما منفردا على حدة يعني لا يقوى للاحتجاج به يعني يحتمل أن يكون صوابا يحتمل أن يكون خطأ لكن تعدد الطرق رجح جانب الصواب وجعلنا نقبل الحديث فيرتقي ويرتفع من درجة التوقف فيه إلى درجة قبوله. قال ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن بذاته وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. ربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. بعض أئمة الحديث لا يطلقون اسم الحسن على الحسن لغيره. عندهم الحسن هو الحسن لذاته فقط. أما الحسن لغيره فيسمونه ضعيفا. لكن مرات يعني يسمونه ضعيفا ولكن مع ذلك يحتجون به في فضائل الأعمال أو يحتجون به في بعض بشروط وبضوابط معينة لكن مع تسميته ضعيف. لكن المشهور عند المتأخرين أنه يسمى حسنا ولكن يسميه الحسن لغيره. قال ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى النقل. يشرح معنى كلمة إسناد سلسلة الرجال التي توصل إلى النقل. والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام وهو إما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكر بعد ذلك وإما ينتهي إلى الصحابي فانتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام نسميه المرفوع وإذا انتهى إلى الصحابي نسميه الموقوف. نوضح ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فنقف هنا ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك. سؤال أو شيء؟